بك أستعين ومن سواك يعين بك خاطر أو طاش لب شارد مفتون بك أستعين فأنت اسمك يا رب، يا رب جنبنا العثار ونجنا، يا ربي جنبنا العثار ونجنا، فبغير نورك لن تسير سفين. وامنن علينا يا رب، وامنن علينا يا رب، وامنن علينا من رضاك تكرما، وامنن علينا من رضاك تكرما، وامنن علينا من رضاك تكرما، فرضاك كنز أستعين، ومن سواك يعين. حنقول جملتين مختصرين. حنقول إيه؟ مدد يا مولانا يا حسين، مدد يا ابو زين العابدين. نقول كلنا مع بعض: مدد يا مولانا يا حسين، مدد يا ابو زين العابدين. نقول: مدد يا مولانا يا حسين، مدد يا ابو زين العابدين، مدد يا مولانا مدد يا أبو زين العابدين.